وتصوم وصيامها صحيح. وهذا الحكم مستفاد من حديث عائشة ومن سلمة كما ذكرتا من هديه عليه الصلاة والسلام. وأما حديث أبي هريرة فهو مرجوع عند أهل العلم، فجمهور أهل العلم على ما أفاده حديث أمي المؤمنين زوجي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعتمد عند سائر أهل العلم. والجنابة في الحقيقة لا تنافي الصيام، الجنابة لا تنافي الصيام، الذي ينافي الصيام هو الجماع، أما نفس الحالة الحدث فلا ينافي، ولهذا الصائم يحتلم في النهار ويصير جنبا، سبحان الله، يحتلم في النهار ويصير جنبا ولا يقدح ذلك في صيامه. نعم. بابنا باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فرجعت فأخبرت زوجها بذلك، فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرتيها إني أفعل ذلك؟ فقالت: قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله وقال: والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم تضحك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم، فقالت له عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال: أقبلها وأنا صائم. فقالت: نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم. باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يحيى: قال مالك، قال هشام بن عروة، قال عروة بن الزبير: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. باب ما جاء في الصيام في السفر. إلى دلت هذه الأحاديث والآثار على يعني جواز القبلة والمباشرة للصائم، كما في حديث عائشة كان الرسول يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكن تقول: ولكنه كان أملككم لإرده. وعلى كل حال الجماع هو المحظور الذي يفسد الصيام ويوجب الكفارة، كما في دل على ذلك الكتاب والسنة. أما الدواعي كالمباشرة والقبلة، فهذه دلت السنة والآثار على جواز ذلك في الجملة. فمن يخشى على نفسه أن يقع في الحرام في الجماع أو يؤدي به إلى الإنزال، فإن الإنزال يحصل به قضاء الشهوة، الإنزال يحصل به قضاء الشهوة، ولهذا اعتبر العلماء الإنزال أيضا من المفطرات. الإنزال بسبب المباشرة، تعمد ذلك، وذلك يحصل إما بعلم الإنسان من بضعف طبيعته وأنه متى باشر أنزل، أو يكون يعني بالمباشرة التي يعني تؤدي إلى ذلك، بحيث يطيل الإنسان المباشرة حتى ينزل، هذا متعمد للإنزال. فأما إذا كان الإنسان عرف من نفسه أنه لا يصل به الأمر إلى هذه الحال، فلا يفضي به إلى جماع ولا يفضي به إلى الإنزال، فلا حرج في المباشرة والقبلة، لكن يعني الاحتراز والاحتياط أفضل. حتى إن من أهل العلم، وإن كان مرجوحا، حتى قال بعض أهل العلم إن الإمذى أو إن المذي أيضا يفطر، ولهذا قال الفقهاء في حنابلة قالوا إذا باشر فأمنى أو أمذى، أمنى أو أمذى فإنه يفطر، والصحيح أنه لا يفطر بالمذي، إنما يفطر بالإنزال، إنزال المني.